حبي. وإيه إن أنت جاي تقول عليك. انت ما

وصلك في حبي لكل قلبي. وانت بتخون الوداد من كل قلبك من كل قلبك. كنت بخلص لك في حبي بكل قلبي. وانت بتخون الوداد من كل قلبك من كل قلبك. كنت بخلص لك في حبي بكل قلبي. وانت بتخون الوداد من كل قلبك من كل قلبك. بعت ودي بعت حبي بعت قلبي بعت ودي لي بعت حبي لي بعت قلبي لي. كنت بخلص لك في حبي وانت بتخون الوداد من كل قلبك من كل قلبك. كنت بخلص لك بحبي بكل قلبي وانت بتخون الوداد من كل قلبك من كل قلبك. بعت ودي بعت حبي بعت ودي بعت حبي بعت بعت حبي بعت قلبي ليه بعت ودي بعت حبي بعت قلبي. اشتاق لغربك ليه بعتني وفكرني ليه اشتاق لغربك ليه ليه اشتاق لغربك ليه اشتاق لغربك ليه ضلوني دايما معاك. انت فين والحب ضلوني دايما معاك. انت لو حبيت يومين كان هواك خلك مالك. انت فين والحب فين ضلوني دايما معاك. ليه بتتجنى كده عالحب ليه ليه بتتجنى كده عالحب ليه ليه بتتجنى كده عالحب ليه. انت عارف قبل معنى الحب ايه حبي حبي حبي حبي انت جاي تقول عليا.

بأمل وبتمنى وشك كل شكوى كنت بتشوفها في عينيا وانت في قربك نسيني دايم وعدك. الحب ليه بتتجنى كده الحب